السؤال الثامن يقول السائل: أخ متزوج وكان عامي ورزقه الله الاستقامة، وزوجته عامية وهو يطلب منها ارتداء الحجاب وهي ترفض ارتداءه، وبينهما ابنة عمرها 6 سنوات، والأخ سأل بعض الإخوة فقالوا له عليه أن يطلقها، وهو يريد الحكم الشرعي من فضيلتكم، هل يطلقها أم يعلمها ويصبر عليها لأن بينهما بنتا، وخشية أن تضيع البنت في أخلاقها وسلوكها خاصة في هذا الزمان؟ نحن نقول عليه أن يصبر عليها، أن يصبر عليها ويداوم في النصح والتوجيه وبيان الحكم الشرعي وكلام أهل العلم في هذا الأمر، ويكثر من الدعاء لها، يدعو الله تعالى أن يهديها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لها الهداية. بارك الله فيكم.